الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في وجوب الإيمان بالشفاعة خلافا للمعتزلة والخوارج. وسبق معنا أن أحاديث الشفاعة متواترة، حتى قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. يقول: حدثنا أبو محمد الحسن بن علوي القطان، علوي القطان قال: أخبرنا عاصم بن علي قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، وهو أول من جلس للناس بمصر يعلمهم الحلال والحرام والأحكام، بينما كان الناس قبله يقصون عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. يقول أثر عمر هذا رضي الله عنه: رجال ثقات، غير أنه منقطع. معنى هذا الحديث أو الأثر معناه صحيح، وإن كان في انقطاع فإنه كما قال الشافعي: من طلب الحديث أو من كتب الحديث قويت حجته، من كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه. وقد أملينا كلام الشافعي هذا من قبل، لا أدري أحدكم قد كتبه على تمامه؟ عندك أحمد؟ من قرأ القرآن على شأنه، الذي الإخوة الذين عندهم هذا الكلام من الشافعي تاما يأتون به. عندك يا عصام؟ عندك يا محمد؟ كلام الشافعي: من قرأ القرآن عظم قدره أو قيمته، من كتب الحديث قوية حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم العربية رق طبعه. رق طبعه، تمام. ها، استذكرتموها؟ ما عندكم بتمامها؟ عايزينها كلها، ما أنتش تقطعها. ما أحد عنده بتمامها في دفتره؟ أماك أحمد دفتر من دفاتر؟ ها، في البيت؟ عندك يا كريم؟ ها، اقرأ. من تعلم الفقه لما قدر. أحسنت. ومن كتب الحديث خلص الجد. أحسنت. ومن تعلم القرآن عظم قيمته. أحسنت. ومن تعلم الحساب جزل رأيه. ومن تعلم العظيمة رق طبعه. ومن يعمل بعلمه لم ينفعه عندي. أحسنت. إن شاء الله. مرة ثانية ذكرنا بها. من تعلم الفقه لما قدره. من تعلم الفقه لما قدره. نعم. ومن تعلم العربية ترك طبعه. جميل. ها، ومن تعلم الحساب جزل رأيه. ومن تعلم القرآن عظم قيمته. أحسنت. ومن لم يعمل بعلمه لم ينفعه. لا، ومن طيب، اي ومن، ايوه هذه، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. طيب، قال: اخبرنا، وقفت عليها يا محمد دفترك بالذاكره؟ طيب، قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال أخبرنا سعيد بن سليمان. قال أخبرنا عبد الواحد بن سليم. قال أخبرنا زيد الفقير. قال كنا بمكة من قطانها، وكان معي أخ لي يقال له طلق بن حبيب، وكنا نرى رأي الحرورية، رأي الخوارج، فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قادما، وكان يلزم في كل موسم، فأتيناه فقلنا له بلغنا عنك قول في الشفاعة وقول الله عز وجل يخالفك، فنظر في وجوهنا وقال من أهل العراق أنتم؟ فقال نعم. فقال فتبسم أو ضحك وقال أين تجدون في كتاب الله عز وجل؟ قلنا حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني لا يخرج، يخلد ويبقى. وقال عز وجل يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. شوف الآيات دي كلها في الكفار، استدلوا بالآيات الواردة في الكفار وسحبوها على أهل الإسلام الموحدين، وهذا سوء فهم. هو منشأ الضلال كما قال العلماء، منشأ الضلال سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده المشكلة، الإنسان ما يفهمش القرآن صح ولا يفهم السنة كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. منشأ الضلال سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وأشبه هذا من القرآن. فقال أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ طب جابر عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه. فقلنا بل أنت أعلم به منا. قال فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عاقل. قال قلنا وأين الشفاعة؟ قال في سورة المدثر. قال فقرأ علينا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفع شفاعة الشافعين. إذن في شفاعة، في شافعون وفي شفاعة، لكن هؤلاء الكفار لا تنالهم الشفاعة. قال فما تنفع شفاعة الشافعين. ثم قال ألا ترونها حلت لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا؟ استدل عليهم بمفهوم الآية، بمفهوم الآية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا. عندكم كده يستعن كلكم؟ طيب. ولم يشاور فيه أحدا ثم أماتهم، ولم يستعن على ذلك أحدا، ما استعنش بحد. قال ولم يشاور فيه أحدا، فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه، ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور، فدخل النار فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا، يريد الشرك الأكبر. فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم رجع إلى ربي عز وجل فأمده بماء ونور فنضح، ولم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح. فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين. عندي أن هذا الأثر إسناده ضعيف جدا. على كل حال الشفاعة ثابتة في غير هذا، وقلنا أحاديثها متواترة، وهذا الإسناد إن كان ضعيفا لا يضر الأمر، فهو ثابت وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. التفاصيل الزائدة هذه لسنا في حاجة إليها. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال أخبرنا يزيد بن صهيب قال مررت بجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ابن عمرو بن حرام وجابر من المكثرين. من هم المكثرون يا أحمد؟ أحمد سالم. المكثرون من هم؟ المكثرون ها، والمكثرون في رواية الأثر عند أحمد الرفاعي. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة بن عمر نعم عندك الآن يلا ها. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة عزيز الأبيض. تذكرون ذلك البدوي الذي منذ 20 سنة ولا زال يرسلني يقول لازلت أحفظ أبيات المكثرين. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة عليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. تكرار العلم يثبته. نعم في الإعادة إفادة. رب واحد من الناس بيحضر الدرس يقول والله أبو داود هذا بيكرر علينا المعلومات والفوائد والأبيات. يا أخي بارك الله فيك، ما يثبت العلم إلا بالتكرار والإعادة. بارك الله فيك. والمكثرون في رواية الأثر اكتبوا البيتين. والمكثرون في رواية الأثر لا نمل ولا نكل من تكرار العلم، لا نمل، لأنه هذا هو حياتنا. كتبت يا دكتور؟ دكتور هيثم ما كتب؟ يلا اقرأ. ها والمكثرون ناقص حاجة كده، أنا شايف ناقص حاجة صح؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة عليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة عليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم يقول مررت، يقول هنا يزيد بن صهيب الفقير، هذا يزيد بن صهيب الفقير لقب بالفقير لألم في فقار ظهره. قال مررت بجابر بن عبد الله وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار. طب الخوارج لا يرضيهم هذا الشيء، المعتزلة لا يوافقون على هذا الأمر، ده أمر يعني يخالف أصولهم. قال فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار قال وكنت يومئذ أنكر ذلك. قال فقلت والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل، ثم قال إنما قال الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم، شوف الآية اقرأ أول الآية تعرف، إن الذين كفروا لو أن لهم، هم الكفار، ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار. شوف أهل البدع ينظرون نظرة الأعور، يرى في جهة ما يرى الجهة الثانية، رأوا آخر الآية وتركوا أولها. قال ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال وما تقرأ القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى, شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف. قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم وإن شاء أن يخرجهم أخرجهم, قال فلم أكذب أو فلم أكذب به بعد ذلك, يعني تراجع. قال محمد بن الحسين رحمه الله إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة, وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها, فجعل المكذب بالشفاعة في الموحدين ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر, والقرآن يدل على هذا, فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان. واتبع غير سبيلهم, قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال محمد بن حسين رحمه الله فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه فهو ممن شاقق الله وعصاه, طيب ممن شاقق الرسول وعصاه وعصى الله تعالى بتركه قبول السنن. ولو عقل هذا الملحد ولو عقل هذا الملحد يلزمش ان الملحد دائما كافر وزنديق, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد نفسه يطلق على المعصية وعلى البدع وعلى الكبيرة وعلى الكفر الأكبر وعلى من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى. الإلحاد أنواع ودرجات معنى. فالإلحاد في اللغة معناه الميل, الميل عن الحق. قد يكون ميل عن الحق معصية, قد يكون كبيرة, قد يكون بدعة, قد يكون كفرا مخرجا من الملة. قال ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكام الله عز وجل وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة. قد أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام, والله إن كلام الإمام الأجري هذا كلام متين غاية في الجودة رحم الله الإمام الأجري. ولذا كان كتابه هذا يا إخوان مرجعا من مراجع أهل السنة والجماعة كتاب الشريعة. قال يقول وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يبين لخلقه ما أنزله عليه مما تعبدهم به, فقال جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ده نفس معنى كلام إيه؟ كلام عمر في الأثر السابق وإن كان في انقطاع نفس معناه صحيح. قال وقد بيّن صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض الله عز وجل عليهم من جميع الأحكام, وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به, ولم يدعهم جهلة لا يعلمون حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى المؤمن وما يلقى الكافر وأمر المحشر والوقوف وأمر الجنة والنار حالا بعد حال يعرف أهل الحق. وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء الله تعالى. قال اعلموا يا معشر المسلمين أن الكفر, هذا شوف الإمام الأجري من أهل القرن الثالث, شوف العبارات صلى الله عليه ورحمة الله. الرجل هذا عاش 100 سنة, 100 سنة, ولد 260 وتوفي 360, 100 سنة يعني ما شاء الله كاملة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي في عمارنا للخير وللدعوة وللعلم وللطاعة. نحن الأيام هذه مقبلون على الأيام العشر وما فيها من فضائل وما فيها من أجور وثواب مضاعف. أسأل الله أن يعيننا وإياكم يا إخوان وأن يخدم لنا بالخير. قال اعلموا, الحمد لله شوفوا احنا اليوم في ايه, في اواخر شهر ذي القعده صح, السنه اللي فاتت مرت علينا كانها ساعه, سنه مرت ساعه كانها ساعه, كانها ساعه, كانها ساعة. رمضان شوفوا كيف مر ساعه, كأنها عبارة عن شعمر من أعمارنا. لا إله. وهكذا العمر يطوى. قال: اعلموا يا معشر المسلمين أن أهل الكفر إذا دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم وأصابهم الهوان الشديد نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيرهم بذلك وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار. فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنا وغما، فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعيير أهل الكفر لهم فأذن في الشفاعة. الكلام اللي بيحكيه الإمام الأجر هذا يحتاج إلى أسانيد، كلام إنشائي. الإنشاء ده ما ينفعش في العقائد، لابد من أسانيد وأدلة. الكلام اللي بيحكيه ده كلام غيبي، الله أعلم يصح أم لا. خلونا نمشي حتى ننظر. خليك تفهم عنا الفهم الصحيح يا شيخ عبد الله. عيت على الرجل خليته يتكلم وشي كويس، وبعدين كده عمر الأجر ما يهتز في نظر أحد إن شاء الله. جزاك الله خير. خليك مع هو يظهر الكلام هيبان، أنت اصبر علينا بس. قال: فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنا وغما، فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعيير أهل الكفر لهم فأذن بالشفاعة فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون. كل هذا حق، شفاعة الأنبياء الملائكة الشهداء والعلماء سيأتي معنا. وأنا ذكرت لكم ممن استقصى هذا في شرح العقيدة الطهوية ابن أبي العز الحنف، شرح العقيدة الطهوية لما يتكلم الطحاوي عن الشفاعة وإثباتها ذكر أنواع الشفاعة كلها وذكر أنواع الشافعين. وأحلتكم على كتاب الشفاعة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال: والعلماء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى، فدخلوا الجنة فلما فقدهم الكفر ودوا حينئذ لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من عذابهم شيئا. قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. الآية: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عز وجل في سورة المدثر: قد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: هذه كلها أخلاق الكفار. فقال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أنه لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. وقال الله عز وجل: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن حسين رحمه الله: وإنما يود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فعيروهم وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار، فحزنوا من ذلك. فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا، فأخرج من في النار من أهل التوحيد. ففقدهم أهل الكفر فسألهم عنهم فقيل: شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين. فعندما ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا حماد قال: سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال: حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين اشفعوا، فيشفعون فيخرجون من النار حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم. فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول هذا الأثر إسناده صحيح ما شاء الله أو طلع صحيح اصبر علينا بس. قال وأنبأنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الملقب بالزمن العنزي قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال لا يدخلن الجنة كل مسلم أو لا يدخلن الجنة كل مسلم قال فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن حسين بطلت حجة من كذب بالشفاعة الويل له إن لم يتب. وقد روي عن أنس عن أنس بن مالك قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. يقول أثر ابن عباس لا بأس به يقول لا بأس به ما شاء الله. طيب خلينا نقرأ نشوف أثر أنس. يقول أنبأنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس بن مالك قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. ويقول أثر أنس إسناده صحيح ورجاله صحيح ما شاء الله. باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعد قال أخبرنا عمر بن علي يريد إيه؟ أن يقول أن الكفار ليس لهم في الشفاعة نصيب لا تنالهم الشفاعة. ويستثنى من هذا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب. وإنما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه كانت على سبيل التخفيف لا سبيل زوال العذاب من أصله لا. فيفهم مثل هذا الموضع ولا تعارض بين كتاب الله عز وجل وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. المراد أمة الإجابة التي ينالها هذا الشرف لأن الأمة في الأحاديث نوعان أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة التي ثبت لها عقد الإسلام الذين يسمون بأهل القبلة ثبت لهم حد الإسلام الأدنى فهذا تناله أمر الشفاعة تناله الشفاعة. أما أمة الدعوة فيدخل فيها اليهود والنصارى والمجوس والكفار. ما سمع بي أحد من هذه الأمة فلم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. الأمة هنا عام يعنى بها أمة الدعوة أمة الدعوة التي أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما وستفترق أمتي على 73 فرقة المراد أمة الإجابة. فلما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أول شيء فيه إثبات إيه؟ الشفاعة. والشفاعة معناها إيه؟ في اللغة أو في اصطلاح توسط للغير لدفع ضر أو دفع أو جلب نفع. طيب شفاعتي هذا أول حاجة لأهل الكبائر. إذن في كبائر وفي صغائر. الصغائر بارك الله فيكم بتكفرها الصلوات الخمس يكفرها الجمعة إلى جمعة رمضان إلى رمضان وإلى ذلك. الكبائر تحتاج إلى توبة فأصحاب الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم نعوذ بالله. ثم إثبات أن أهل الكبائر هم من هذه الأمة ليسوا بكفار كما ذهب الخوارج إلى هذا. ذهب الخوارج إلى أن أهل الكبائر كافرون خالدون في النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ثم قال من أمتي ولا قال من أمة أبي لهب وأمة أبي جهل وأمة فرعون وقارون ومن لا قال من أمتي. نعم الإضافة هذه للنبي عليه الصلاة والسلام لها معنى، لها معنى. وقال ثنتان في أمتي هما بهم كفر، يعني في الذين ثبت لهم التوحيد، الذين آمنوا به وصدقوا به، لكن عندهم تقصير في كبائر في ذنوب وما إلى ذلك. طيب، قال وحدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بندار، قال أخبرنا محمد بن بشار بندار، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي إلى الكبائر من أمتي. قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له ولي الشفاعة. قال حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي، قال أخبرنا محمد بن بكار، قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد القرشي عن واصل عن أمتي عن طيب عفوا عن أمي كده عن أبي عبد الرحمن عن الشعب عن كعب بن عجرة قال قلت يا رسول الله الشفاعة؟ فقال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعب الأنصار قال أخبرنا محمد بن إسحاق المسوحي قال أخبرنا سليمان بن حرب عن أشعث الحراد عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراج عندكم أحاديث؟ لعل ستأتي وفي تقديم وتأخير الظاهر. قال أنه سمع حذيفة بن اليمان وسمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد، فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الشفاعة المذنبين من المؤمنين والمسلمين. يقول هنا أثر حذيفة إسناده لا بأس به رجال ورجال صحيح، هذا مشكل، يقول هذا فيه إشكال لأن الشفاعة للكبائر وغيرهم من المسلمين. قال ابن خزيمة رحمه الله في ذكر الشفاعة هي لكل مسلم، يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء للنبيين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين ويخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقضي الله بينهم ويجعل حسابهم على ما قد بين في الأخبار. فأما قول شفاعة أهل الكبائر من أمتي إنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عم جميع المسلمين، هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفر الله لهم في الدنيا فيخرجون من النار بشفاعته. فمعنى الحديث أن من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائر، إذ الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد بينت أو بينت في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. طيب، على كل حال ينظر في معنى هذا الأثر. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ضريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشفاعة لله الكبائر. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قال أخبرنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعلت شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحناء قال حدث أخبرنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو أمية الحبطي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال المطرس وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات ليشرك بالله شيئا. لفظ أبي معاوية. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، ولما رأيت من حرصك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. إذن من أسباب الشفاعة الإخلاص، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا المراد به الشرك الأكبر. والأدلة على هذا كثيرة. أيضا لو حملنا هذا الحديث على إطلاق من مات لا يشرك بالله شيئا لكان من أشرك بالله شيئا من الشرك الأصغر أو الأكبر ثم تاب لا تنال هذه الشفاعة، وهذا أيضا لا شك أنه غير مراد للنبي عليه الصلاة والسلام أن مات لا يشرك بالله شيئا. لا بد من تخصيص هذا النص بالشرك الأكبر دون الشرك الأصغر، هذا أمر من الأدلة على هذا كما قلت لكم أنه لو حملنا على إطلاقه لكان من أشرك بالله شركا أصغر ثم تاب لا تنال الشفاعة، أو من أشرك بالله شركا أكبر ثم تاب وأناب لا تنال هذه الشفاعة. فإذا خصص هذا وقيد فلا بد أن يخصص هذا النص بالشرك الأكبر، والعلماء لهم في هذا قولان كما قلت لكم، منهم من قال يشمل هذا الشرك الأكبر والشرك الأصغر دون الكبائر التي لم يطلق عليها شرك في الكتاب ولا في السنة، وهذا تردد فيه ابن تيمية نفسه، وله قول آخر، ولا شك أن القول الآخر هو الأرجح والله أعلم. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة يدعو بها واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن فريال قال أخبرنا حدثنا قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أن عمرو بن سفيان الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا من شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. قال حدثنا محمد أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا الحجاج بن أبي منيع عن جدي عن الزوري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هنات بن السري قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة دعا بها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا أبو محمد بن صعب قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحفظ لقول الشيخ أنبأني فلان وكان عن الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان ومستمل على قول فصيح أحب إلي من صوت المغاني. من يحفظ هذه الأبيات له عشرة دنانير، لو قلتموها فجزاكم الله خيرا. من يقرأها؟ طيبة ما فيش داعي من يحفظها، تحفظها يا عصام؟ لا، عايزين الأبيات كلها. الظاهر نحن نكتبها وندع الدفاتر في البيوت. ها عندك الشيخ عبد الله؟ يلا بسم الله استعن بالله. الشيخ عبد الله متعود على ترتيب الجامعه والكليات جزاه الله خير، تفضل. ها ولا حفظ بن عتاكف نعم قول الشيخ انباني فلان وكان من الائمه عن فلان إلى أن ينتهي إسناد أحلى لقلبي من محادثة اللسان ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت الصيان وتزمين الجلوس بنفس نقصي وإيش وتقييد يمكن وتزمين وتزيين الدروس الدروس وتزيين الدروس بنفس نقصي أحب إلي من نقش المغاني وتخريج الفوائد والأماني وتصوير الغرائب والكتان وتصحيح الغواني من العوالي العوالي الغواني من العوالي الغوالي الغوالي وتصحيح الغواني الغوالي الغالي يعني الغوالي من العوالي يعني الفوائد العالية الغالية يعني وتصحيح الغوالي من العوالي ايوه ولا من العوالي هي عشان الوزن بس وتصحيح الغوالي من العوالي بنيسابور او في اصفهان احب الي من اخبار ليلى احب لدي من اخبار ليلى في الاشعار ليلى وقيس ها احب لدي من اخبار ليلى وقيس ابن الملوح والاغاني معنا شوف العلم أنا من أول ما جلسنا قاعدين نقول حدثنا فلان أخبرنا فلان أنبأنا فلان لقول الشيخ أنبأني فلان وكان عن الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد مني اقرأ أكمل فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فاني شوفوا الأجر فاني وذكره ده بيننا اقرأ الأبيات الأخيرة شيخ عبد الله ثاني أخيرة فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان ها فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فان احمد الله سبحانه وتعالى نحن في روضة من رياض الجنة إن شاء الله نعم هذا يقول عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة أو إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي نقف عند هذا إخوة واللقاء صباحا إن شاء الله ودروسنا اليوم من بعد العصر في دمياط القديمة في مسجد أنصار السنة عقيدة الطهوية وشرح البيقونية الجواهر السليمانية ومنار السبيل بعد المغرب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله